خذ بما أتاك الزهور وذا النباتات والريان خذ بما أتاك الزهور وذا النباتات والريان تلك الحدائق والبحور وذا الحياة والمربى تلك العجائب والبحور وذا الحياة والمربى صباح ملك يدور قلت صباح ملك يدور صباح ملك يدور قلت صباح ملك يدور صباح.